قوله قد ضلوا ضلالا بعيدا بيان أن ضلال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أنه ضلال بعيد لا نهاية له، لأن الضلال يتفاوت، منه ضلال خفيف وضلال قريب يمكن أن صاحبه يتراجع عنه، لكن الضلال إذا كان بعيدا فإنه يكون مستحكما ويندر أن صاحبه يتراجع عنه. فهذا هو الذي يستفاد من قوله ضلوا ضلالا بعيدا عن الحق. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا وظلموا، كفروا بالله سبحانه وتعالى وبرسله وظلموا، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهم وضعوا العبادة في غير موضعها وهذا هو ظلم الشرك، وظلموا الناس بالقهر والغلبة والاستيلاء على حقوقهم وعلى حرياتهم التي أعطاهم الله إياها، فظلموهم وظلموا أنفسهم أيضا في إخراجها من طاعة الله إلى معصية الله ووضعها في مواضع العقوبة بدل أن يضعوها في مواضع الخير. فالظلم إذن ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وبين ربه وهو ظلم الشرك والكفر، وهذا هو أعظم أنواع الظلم وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة. والنوع الثاني ظلم العباد، وهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلومون عن الظالم أو أخذوا حقوقهم منه واقتصوا منه. وظلم العبد لنفسه، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، وإن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، هذا المراد به ظلم الشرك، أو كذلك ظلم العباد، فإنه ظلم الشرك لا يغفره الله كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكذلك ظلم العباد لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلومون أو أخذوا حقوقهم، فإنهم لا يبرؤون من ظلم الناس إلا بهذين الأمرين، إما إعطاء المظلومين حقوقهم وإما بمسامحة المظلومين عن حقوقهم. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، فالله جل وعلا لا يهدي القوم الفاسقين ولا يهدي القوم الكافرين ولا يهدي القوم الظالمين، بمعنى أن من آثر الكفر على الإيمان والباطل على الحق عن عمد وعن عناد فإن الله سبحانه وتعالى يحرمه من الهداية عقوبة له، بخلاف من يفعل المعصية أو الجريمة عن غير عناد وعن غير تعمد وإنما لهوى أو لشهوة في نفسه، فهذا حري أن يتوب، يتوب الله عليه، حري أن يهديه الله للتوبة لأنه قريب، بخلاف من عاند وتعمد وكابر فإنه سد على نفسه باب الهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالهداية والضلال لهما أسباب من قبل العبد، فمن فعل أسباب الهداية هداه الله سبحانه وتعالى، ومن فعل أسباب الضلال أضله الله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.